الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل هذا شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود التسمية فقط، وأما إن كان المقصود تعبيد التأله أي أريد المعنى فإنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. فالمؤلف رحمه الله لا يزال يذكر لنا الأبواب التي تدور على بيان قوادح التوحيد. من قوادح التوحيد أن يعبد الإنسان يعني ولده لغير الله، يسمي مثلا ولده بعبد الحارث، بعبد النبي، بعبد المطلب، بعبد الكعبة، بعبد عمر، بعبد علي، إلى غير ذلك. فإن أراد مجرد التسمية، ما حكم هذا؟ هذا من الشرك الأصغر. أراد مجرد التسمية فقط، هذا من الشرك الأصغر كما هو في الآية. وإن أراد المعنى فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. إن أراد مجرد التسمية هذا شرك أصغر، وإن أراد المعنى أي تعبيد التأله فهذا شرك أكبر، فقال هنا: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. المراد بالصلاح هنا صلاح البدن، وهذا عليه أكثر أهل التفسير، صلاح البدن. جعل له شركاء بأن سمياه بعبد الحارث، وسيأتي الخلاف في هذه الآية. فالمراد بالشرك هنا في الآية هو تسمية هذا المولود بعبد الحارث، هذا هو الشرك المراد به في هذه الآية. ثم قال رحمه الله: قال ابن حزم، هذا في كتابه مراتب الإجماع، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. وهذا كان مشهورا عند العرب في الجاهلية، كانوا يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد منات وغير ذلك من التسميات. وهكذا هو موجود عند النصارى، تجد أن النصارى يعني يسمون بعبد المسيح، هذه التسمية مشهورة عند النصارى. وكذلك من يدعي الإسلام كالرافضة، يعني تجد من الأسماء المشهورة عندهم ماذا؟ عبد الزهراء وعبد علي وعبد الحسين إلى غير ذلك. ومن الأسماء كذلك المنتشرة حتى عندنا بكثرة عبد النبي، هذا من الأسماء المنتشرة عندنا بكثرة عبد النبي، فأجمع العلماء على تحريم هذه الأسماء، هذا بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن حزم ونقله كذلك غير واحد من أهل العلم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله، أورد أسماء أربعة من الصحابة كانت أسماؤهم بعبد الكعبة قبل إسلامهم، كانت أسماؤهم بعبد الكعبة وكان هذا قبل إسلامهم، ثم غيرت أسماؤهم، ثم غيرت أسماؤهم. فالواجب هو تغيير هذه الأسماء، الواجب هو تغيير هذه الأسماء. قال المؤلف حاشا، وهي كلمة استثناء، قال حاشا عبد المطلب، أي أن عبد المطلب لم يجمعوا عليه، هذا هو المراد. فقوله حاشا عبد المطلب بمعنى أن هذا الاسم لم يحصل فيه إجماع على تحريمه، إنما هناك ماذا؟ خلاف. فمن العلماء من يقول بالكراهة دون التحريم، هذا في اسم من؟ في اسم عبد المطلب فقط. ومنهم من يقول بالتحريم، والذين قالوا بأنه ليس بمحرم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والجواب على هذا ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، أنه قال هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وحاكي الكفر ليس بكافر، ولهذا إذا كان اسم جدك مثلا عبد النبي هل لك أن تكتبه أو أن تقوله؟ الجواب نعم، أنت ما تستطيع أن تغير اسم أبيك أو اسم جدك، فلك أن تكتبه وأن تقول اسمي فلان ابن عبد النبي، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. ومن هذا ما قال عليه الصلاة والسلام: إن بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، فيقال كذلك هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، وليس من باب الإنشاء. ومما استدلوا به كذلك أن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد المطلب، وقد جالس النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسمه، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسمه. والجواب عن هذا، وهو الذي يعني ذكره جمع من المحققين، أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، هذا الذي حققه جماعة من أهل العلم. وهؤلاء قالوا: ما دام أنه يجوز التسمية بعبد المطلب فقاصوا على ذلك بقية الأسماء. ولهذا تتعجب ربما إذا رأيت فتوى لفقهاء الأزهر أجمعوا عليها على جواز التسمية بعبد النبي وعبد فلان وعلان، لماذا؟ قالوا: لأنه ثبت أن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، وأن ابن عمه كان اسمه عبد المطلب. قالوا فيقاس على عبد المطلب ماذا؟ بقية الأسماء، فيقاس عليها بقية الأسماء. وكذلك مما ذكر في هذا الاسم وهو عبد المطلب على وجه الخصوص، قالوا أن هذه العبودية عبودية رق وليست عبودية خضوع. فعبد المطلب يعني لماذا سمي بهذا؟ هو ليس اسمه بهذا، هذا ليس اسمه، لكن لما كان مع عمه المطلب ورآه بعض الناس ظنوه ماذا؟ عبدا للمطلب، فقالوا عبد المطلب، ثم صار معه هذا الاسم، فقالوا هذه العبودية هي عبودية ماذا؟ عبودية الرق وليست عبودية الخضوع. ولهذا يجوز للإنسان أن يقول فلان عبد فلان، فلان عبد فلان، وهو يريد ماذا؟ عبودية الرق، وهو يريد عبودية الرق. والصحيح أن التسمية بعبد المطلب تسمية محرمة، أن التسمية بعبد المطلب تسمية محرمة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس في الآية قال، في الآية أي آية الباب، أي آية الباب، جعل له شركاء. قال: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم، أي وطئها آدم، حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. وأيل هو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث. قال سعيد بن جبير: كان اسم الشيطان الحارث، كان اسم الشيطان الحارث. قال: فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، هذا ابتلاء من الله عز وجل. قال: ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، أي حب سلامة الولد، فسمياه عبد الحارث. هنا سمياه عبد العبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء. قال: رواه ابن أبي حاتم. وهذا الأثر أثر ضعيف، في إسناده شريك وخصيف، وهما ضعيفان، في إسناده رجلان ضعيفان، فهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن كثير عند الآية: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، إلى أن قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، إلى أن قال: وأنه ليس المراد بالسياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون، بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. واختلف العلماء في هذه الآية هل هي في آدم وحواء، فذهب جمهور العلماء قالوا أن الآية في آدم وحواء، بل ابن جرير نقل الإجماع، أنها في آدم وحواء. لكن ابن جرير مذهبه في الإجماع أنه يجعل قول أكثر العلماء إجماعا، هذا مذهب ابن جرير، وقد خالف في هذا جمهور الأصوليين. فمذهب ابن جرير أنه يجعل قول أكثر العلماء إجماعا، إذا خالف واحد أو اثنين أو ثلاثة من العلماء المعتبرين هذا لا يخرج أو لا يخرج القول عن الإجماع، وهذا قول مرجوح، لكن الذي نريد أن نعرفه أن هذا هو قول من؟ هو قول أكثر العلماء، بل بعض العلماء يدافع عن هذا بقوة أن هذا القول أو أن هذه الآية في آدم وحواء، حتى يقول صاحب التيسير يقول أن الآية في آدم وحواء، وقال والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم، هذا قول من؟ هذا قول صاحب التيسير. إذن صاحب التيسير يدافع بقوة أن هذه الآية في من؟ في آدم وحواء، هذا هو القول الأول الذي عليه جماهير العلماء. والقول الثاني أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما هي يعني في المشركين من ذرية آدم وحواء، واستدلوا على هذا بأمور. الأمر الأول أنه لا يثبت بالدليل الصحيح أن هذه الآية في آدم وحواء، أما أثر ابن عباس الذي تقدم فهو إيش؟ فهو ضعيف، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني قالوا لو كانت هذه القصة صحيحة في آدم وحواء لا كان إما أن يكون تاب وإما أن يكون إيش؟ لم يتوب، والله عز وجل لم يذكر هذه التوبة في القرآن، وهذه التوبة لم تذكر في القرآن، ولا يجوز أن يقال أنهما ما تاب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على عصمتهم من الكبائر، نقل الإجماع على عصمتهم من الكبائر. بعضهم قال هذا لم يكن في الشرك الأكبر، إنما هو إيش؟ شرك أصغر، فيقال الأنبياء معصومون من الشرك عموما، هذا بالإجماع سواء أكان أكبر أو كان أصغر، هذا بالإجماع، وكذلك من الأمور التي ذكرها العلماء أن آدم يوم القيامة يعتذر إذا طلبت منه الشفاعة، ويذكر أنه أكل من الشجرة، فلو كانت القصة صحيحة لذكر ماذا؟ لذكر هذا الذنب، لأنه أعظم من الأكل من الشجرة. والوجه الخامس قالوا مما يدل على ضعفها قول الشيطان لهما أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة. ولا يقول هذا من يريد ماذا؟ من يريد الإغواء، لأن الأثر الذي تقدم معنا فيه أنه قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. وكذلك قول الشيطان لأجعلن له قرني إيل الذي تقدم رأس الوعل، فيقول الشيخ ابن عثيمين إن صدقاه في ذلك فهذا شرك في الربوبية. الشيطان ليست عنده مقدرة أن يغير إيش خلق المولود، هكذا ليست عنده قدرة أن يغير خلق المولود، يعني يجعل رأس المولود يعني يجعل رأسه رأس الوعل. هل للشيطان قدرة على هذا؟ الجواب لا. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين إن صدقاه في ذلك هذا شرك في الربوبية. وهكذا ما تقدم أن الله عز وجل ختم الآية بضمير الجمع، فتعالى الله عما يشركون، ولو كان في آدم وحواء لقال عما يشركان. فالأقرب والله أعلم أن الآية في المشركين من ذرية آدم، وممن رجح هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى، واختار هذا القول ودافع عنه ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية الصحيح أنها في المشركين من ذرية آدم، أنها في المشركين من ذرية آدم. والمؤلف هنا أراد من إيراد هذا الأثر أن يبين أن تعبيد الأولاد وتسميتهم بعبد فلان أو علان من المخلوقين أن هذا من الشرك، هذا هو مراد ماذا؟ هذا هو مراد المؤلف أن يبين أن هذه التسمية شركية، سواء قلنا أنها في آدم وحواء أو قلنا أنها في المشركين عموما من ذرية آدم وحواء، فالحكم لا يختلف، وهو أن هذه التسمية تسمية شركية، أن هذه التسمية تسمية شركية. قال وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، قال شركاء في طاعته. ويريد رحمه الله أن هذا الشرك لم يكن شركا أكبرا، وإنما هو فيما يتعلق بالطاعة. ويقول العلامة الفوزان وشرك الطاعة شرك أصغر، وتقدم معنا أن شرك الطاعة قد يكون أكبرا كما في رسالة الواجبات، كما في رسالة الواجبات. فقتادة يريد هنا، ما الذي يريده؟ أن يبين أن هذا الفعل لم يكن في عبادته، وإنما كان فقط في طاعته في التسمية فقط، يعني شركاء في طاعته أي في التسمية فقط، ولم يكن في عبادته، أي أن المعنى لم يكن مقصودا، أي أن المعنى لم يكن مقصودا، أي أنهما أطاعاه في التسمية لا أنهما أطاعاه في العبادة، فهذا هو المراد. ثم قال رحمه الله طيب، وهذا الأثر أثر قتادة رواه الطبري وهو حسن بمجموع الطرق. قال رحمه الله وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، أشفقا ألا يكون إنسانا، والمعنى أنهما خافا ألا يولد حيا أو خافا ألا يولد سليما. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم، وفي سنده ابن أبي نجيح أو نجيح، ويعني هو مدلس وقد عن. قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، لكن في الأسانيد ضعف، في الأسانيد ضعف، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. فهذا في الحقيقة باب مهم، هذا في الحقيقة باب مهم. ثم قال رحمه الله قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. وهذا الباب هو فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ومناسبته لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جلية، وهو كون الأسماء أو توحيد الأسماء والصفات هو من توحيد أو هو من أقسام التوحيد، هو من أقسام التوحيد. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هذا مما ينافي التوحيد، الإلحاد في أسماء الله عز وجل هذا مما ينافي التوحيد. قال ولله الأسماء الحسنى، هنا تقديم ما حقه التأخير فيفيد الحصر، فادعوه بها إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. فالإنسان يتعبد بالأسماء يعني بدعاء العبادة وبدعاء المسألة. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يتركوهم، اتركوا من الذين يلحدون في أسمائه وأعرضوا عنهم. واللحد هو الإلحاد في الأسماء، هو العدول عن الصواب فيها، العدول عن الصواب فيها، هذا هو المعنى العام للإلحاد في أسماء الله عز وجل. قال ذكر ابن أبي حاتم، نحن لا نطيل في هذا لأن هذا يأتي تفصيله في كتب العقائد، إنما أراد المؤلف بهذا الباب أن يشير إشارة إلى هذا النوع من أنواع التوحيد، أراد أن يشير إشارة إلى هذا، ولهذا لم يفصل المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وإنما تفصيل هذا هو في كتب العقائد. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون، أي معنى يلحدون في أسماء، أي ماذا؟ أي يشركون. وصوابه ذكره أو ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة، نبه على هذا صاحب التيسير، نبه على هذا صاحب التيسير، فهذا الأثر هو عن قتادة وليس عن ابن عباس. قال ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون، أي في معنى آية الباب. قال وعنه، أي وعن ابن عباس، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي كذلك هذا من أقسام أو أنواع الإلحاد، هذا من أقسام وأنواع الإلحاد، أنك ماذا تفعل؟ أنك تسمي غير الله عز وجل بأسماء الله، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. قال: وعن الأعمش، وهذا الأثر أثر ابن عباس: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا الأثر عن ابن عباس مروي من طريق العوفيين، الأثر ضعيف، لكن يكاد أن يكون أهل التفسير مطبقين على هذا المعنى، مطبقين على هذا المعنى في تفسير الآية. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أي أنهم يسمون الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، هذا كذلك داخل في ماذا؟ في الإلحاد. إذن المؤلف في هذا الباب ذكر لنا ثلاثة أنواع من أنواع الإلحاد، ما هي التي ذكرها هنا؟ الأول ذكر الشرك عن ابن عباس: يشركون، وهو معنى عام، وهو معنى عام، ويدخل في هذا أن الإنسان يعني يجعل يعني أسماء غير الله عز وجل كأسماء الله، هذا من الشرك، هذا من الشرك. كذلك من صور الإلحاد التي ذكرها المؤلف ما هي؟ أنك تشتق من أسماء الله أسماء لمن؟ لآلهتك أو أسماء للمخلوقين، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. بل أكثر ممن فسر الآية فسرها بهذا النوع. والقسم الثالث ماذا يفعلون؟ يسمون الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه، وهذا كقول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، فسموا الله والعياذ بالله ماذا؟ فقيرا، أو وصفوه بهذا، هذا من الإلحاد. وكذلك تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، هذا من الإلحاد. وتسمية النصارى له أبا، هذا كذلك من الإلحاد، هذا كذلك من الإلحاد. وهناك صور كثيرة تدخل في الإلحاد، منها التمثيل كما ذكرنا، ومنها كذلك أن تنكر أسماء الله عز وجل، هذا من الإلحاد. قالوا: وما الرحمن؟ هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. كذلك من الإلحاد التعطيل، من الإلحاد التعطيل، كقول المعتزلة أن أسماء الله عز وجل جامدة، يقولون الله سميع دون سمع، هذا من الإلحاد. كذلك من الإلحاد تحريف المعاني، فيقولون اليد بمعنى النعمة، واستوى بمعنى استولى، وهكذا، فيحرفون الأسماء والصفات، يحرفون الأسماء والصفات، كل ذلك داخل في الإلحاد. وقد ذكر هذه الأنواع ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا الذي أراده المؤلف من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. وأما الرد على هذه الفرق وذكرهم وذكر تفاصيل عقائدهم، هذا مما يطرق في سلسلة العقيدة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.